إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن أعظم الحب وأعظم الكرامة أن يحبك المولى جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. من الطبيعي أيها المصلون أن يحب المسلم ربه جل وعلا، أن يحب المنعم المتفضل الذي خلقه وأوجده من العدم وأكرمه بسائر النعم، لكن الشأن أن يحبك المنعم المتفضل جل في علاه. فإذا أحبك نلت الخير كله في الدنيا والآخرة، إذا أحبك الله أدخلك جنة عرضها السماوات والأرض، أكرمك برؤيته وصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا أحبك الله حرم جسدك على النار، إذا أحبك الله تولى أمرك وسدد قولك وفعلك، إذا أحبك الله أحبك جبريل وأحبتك الملائكة وأحبك الناس، وطرح الله لك القبول في الأرض، ترى شخصا لا تعرفه فتحبه، وإذا بحثت عن السر في ذلك وجدت أن الله ألقى محبته في قلوب العباد. قال الله لموسى: وألقيت عليك محبة مني. الله أكبر، إنها أعظم الكرامة، إنها أعظم المحبة. جاء في صحيح البخاري في الحديث القدسي، في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تأملوا أيها المصلون بشيء من فضل محبة الله على عباده: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، لا يرى إلا ما يحبه الله، يحبب إلى قلبه فعل الخيرات وترك المنكرات، لا يرى المحرمات ويجد في قلبه بغضا للخنا والفساد والمجون، عصم الله بصره، ويجد ألما وحسرة في قلبه إذا أطلق بصره في الصور المحرمة وغير من ذلك من المناظر التي حرمها الله جل وعلا. كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يبصر به، فلا يسمع إلا ما يحبه خالقه جل وعلا. وكنت يده التي يبطش بها، فلا يتعامل إلا بما يحبه الله، لا يبيع ولا يشتري إلا بالحلال، ويترك الربا وما حرمه الله جل وعلا. ورجله التي يمشي بها يجد أن رجله تحار في الذهاب إلى المعاصي والمنكرات، ويجد شوقا في قلبه إلى الدروس والمحاضرة وإلى بيوت الله، تعلق قلبه في بيوت الله لأن الله حبب له ذلك. نعم، يجد انشراحا عندما يحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين، يجد انشراحا عندما يتلو كتاب الله، يجد انشراحا وراحة قلبية عندما يذكر الله جل وعلا، وعندما يمكث في بيت من بيوته يجد راحة عندما يفرج كربة لأحد المساكين، يجد راحة في طاعة الله جل وعلا، ويجد ألما وحسرة وهما في معصية الله. أيها المصلون، إذا وجدت فرحا وانشراحا وإقبالا على طاعة الله فاعلم بأن الله يحبك، وهذه بشرى عاجلة. وإذا وجدت ألما وحسرة عند معصية الله فاعلم بأن الله يحبك، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله أكبر، إنه الله جل وعلا الذي خلق هذه القلوب، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. واعلموا أيها المسلمون أن من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا أن نكثر من النوافل، فكلما فعلت نافلة من النوافل أحبك الله سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واعلموا أن من أسباب محبة الله أن تحب لله جل وعلا، ترى شخصا لا تعرفه وإنما تحبه لأنه مطيع لله جل وعلا ولأنه ينشر دين الله جل وعلا. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أن الله جل وعلا، فقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا أرسل ملكا من الملائكة إلى رجل ذهب إلى أخ له في الله في قرية يزوره من أجل الله، فسأله الملك: هل لك عليه من حاجة تربها؟ هل فيه مصلحة دنيوية؟ لماذا ذهبت إليه؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. قال: إني رسول الله أخبرك أن الله يحبك. أيها المصلون، الحب في الله أوثق عرى الإيمان، ويقول الله جل وعلا يوم القيامة كما جاء في الحديث: أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ أين المتبادلون في؟ اليوم أظلهم لفي ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، كما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجلين اجتمع في الله وتفرقا فيه. فالمحبة من أجل الله من أسباب محبة الله جل وعلا. واعلموا يا رعاكم الله أن من أسباب محبة الله لعبده تقوى الله، أن تجتهد يا عبد الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته، إن الله يحب المتقين. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فالتقوى من أسباب محبة الله. واعلموا أن الله يحب الصابرين، قال الله جل وعلا: والله يحب الصابرين. فإذا صبر الإنسان على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله فإن الله جل وعلا يحبه. واعلموا أن من أسباب محبة الله التوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالتوكل فيه من المحبة والتعظيم وحسن الظن بالله، مما جعل المولى سبحانه وتعالى يحب عبده. فتوكل على الله، واعلم أن التوكل من أسباب محبة الله جل في علاه. واعلموا يا عباد الله أن من أسباب محبة الله جل وعلا محبة أسمائه وصفاته. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا بسرية من السرايا، فكان هذا الرجل الصحابي الجليل يختم صلاته بقراءة سورة الإخلاص. فلما رجعوا من تلك السرية وتلك الغزوة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بفعل ذلك الصحابي، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في صحيح البخاري: سلوه لماذا يفعل ذلك؟ قال رضي الله عنه: إنها صفة الرحمن، إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فمحبة أسماء الله وصفاته من أسباب محبة الله. فإذا أحب الإنسان أسماء الله وقرأ في أسماء الله ازداد حبا وتعظيما وإجلالا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، ازداد اشتياقا لرؤيته وازداد قربا منه سبحانه وتعالى. ومن كان بالله أعرف كان له أخوف وكان عنده من الإجلال والتعظيم لله جل وعلا، كما قال ربنا في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وما قدر الله حق قدره. وأكثر الناس محبة وتعظيما وإجلالا لله هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم الخلق بالخالق. فاللهم أكرمنا بمحبتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا من أسباب الجالبة لمحبة الله الإحسان بأشكاله وأنواعه، قال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا في عبادة الله، أحسنوا إلى خلق الله، أحسنوا إلى الوالدين، أحسنوا إلى الجيران، أحسنوا إلى المحتاجين والفقراء، أحسنوا في تعاملكم في بيعكم وشرائكم. واعلموا أن هذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا. ومن أسباب الجالبة لمحبة الله التوبة. الإنسان ليس بمعصوم من الوقوع في الخطأ، فالمؤمن يقع في الخطأ لكنه يرجع، وهذا من أسباب محبة الله. إن الله يحب التوابين، فإذا أذنب العبد رجع إلى خالقه وفعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لأنه يعلم أن هذه السيئة شؤم عليه في الدنيا والآخرة، وأنه إذا لم يتم منها سيلقى الله بها فيرجع إلى خالقه سبحانه وتعالى وينيب. واعلموا أن من أسباب الجالبة لمحبة الله أن يلجأ المسلم إلى خالقه أن يكرمه بهذه المحبة، يسأل الله في سجوده وآخر الليل وأوقات الإجابة أن يمن عليه بمحبته والرضا عنه، لأن الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا بمحبة الله ورضاه فقد نال الخير كله وأمن مما يستقبله في البرزخ وعرصات القيامة، ودخل الجنة مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذه الساعة أن ترضى عنا وأن ترضينا. اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أوليائك يا حي يا قيوم، اشرح صدورنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، حبب إلى قلوبنا الطاعات بأنواعها وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تيسر أمورنا وأن تختم بالصالحات أعمالنا. نسألك يا كريم يا من تحب السائلين يا من تحب الملحين، نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك في هذه الساعة أن تفرج هم المهمومين، وأن تقضي الدين عن مدينين، وأن تشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين. اللهم أنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا بسوء أو سائر بلاد المسلمين فأشغله بنفسه، واجعل يا ربي كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم، وانصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا الله يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة على وجه الأرض أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيدنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.